سأرحل عنك فاصطبري. سأرسل خلفك النبض يجوب وراءك الأرض. سأرسل خلفك النبض يجوب وراءك الأرض. عساك تعيرني وامضى يعيد النور للقمر. أيا من في يدي غفا ومن قلبي ستترك حين ترتحل دما بالشوق يشتعل. ستترك حين ترتحل دما بالشوق يشتعل. وسوف يسافر الأمل وراءك يا ضياء بصري. سيبقى في فمي ذكرك ويملأ غرفتي عطرك. ستؤلمني فلا تترك وجهي للريح والمطر. بطرف منك منكسر نظرت إلي في خاطري وقلت مودعا مني. حزنت حقائب السفر.